الشخص يقول هذه يمكن أرجع مرة قبل أنا طلب دعاتي وقدمت على الدولة بطلب تبيان يرعون الغنم ثم وافقت الدولة على اثنين تبيان وذهبت سوريا بسيارتي أو ذهبت إلى سوريا بسيارتي الخاصة وأثناء الطريق وجبت علي صلاة الظهر ثم وقفت وصليت وحدي وصلاة العصر كذلك وصلاة المغرب والمذكورين من يصلوا في ثلاث الأوقات وبعد صلاة المغرب نصف ساعة تقريبا حصل علي حادث في حدود السعودية نتيجة الحادث وفاة العمال الاثنين وأنا نزلت ثم بعد ذلك حضر ورثة المتوفين ودفعت الدية لورثتهم وآمن مفضلاتكم عبادتي هل علي قيم أم لا علما أن مكتوب في جنازة المتوفين أنهم مسلمين ولكن ثلاثة فروض سألتها لم يصلونها جزاكم الله خيرا. إذا صرت مستبرا في موقعنا بانكلاب أو انكلاب وحكم عليك رسالة جدية فهذا كفارة ليس لفت الكفارة أن يكونوا مسلمين وقالت أهل كفارة وأصبحوا غير المسلمين إذا كانوا مستأمنين دخلوا بأمان قال الله جل وعلا وإن كان من قوم بينك وبينهم ميثاق فجأت المسلمين العليم وتحمل قرأتهم يا وليس من شرط الكفارة ودي أن يكون مسلمين أو يكون القتيل مسلما ما كان مسلما أو مستأمنا أو معاهدا فعليك كفارة ودي جميعا إذا كنت مسببا في القتل إما في عجلة وسرعة وإما من غير هذا من أسباب تحميلك الدية وكفارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.